فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة خلق التواضع. فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأعطاه الله سبحانه وتعالى يعني الرفعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا هو سيد، في الآخرة هو إمام الأنبياء وأول من تفتح له الجنة وهو خليل رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي الدنيا أيضا أعطاه الله تعالى الملك و يعني والجاه العظيم، وأصحابه كانوا يتسابقون إلى خدمته صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع للناس، وأمثلة تواضعه أو يعني الدلائل على تواضعه صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسار بين يعني لا يدفع الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني في حجة الوداع عند ازدحام الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق يعني على أن يسير أحد بين يديه أمامه يفسح له الطريق ويوسع له الناس ويقول إليك إليك، يعني وسع وسع للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، و يعني صار يمشي في الزحام بين الناس لا يتميز عنهم يعني في شيء. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضعه في ملبسه وفي مركبه وفي مسكنه ويعني كل أموره، فمن جهة المسكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن يعني بيتا من الطين جذوع النخل وسعة النخيل، وسقف البيت يعني قصير وكذا، حتى لا كان سقف البيت لا يقي من ماء المطر وكذا، رغم قدرته صلى الله عليه وسلم على أن يعني يأمر، لو أراد أن يأمر أصحابه أن يجمعوا له الأحجار ويبنوا له قصرا يعني منيفا وكذا لا فعل، لكنه لم يرد ذلك، و يعني كان يعيش في هذا البيت يعني المتواضع، والتواضع في الدابة كان يركب يعني الحمار ويركب يعني ناقة عادية يعني مثل التي يركبها الناس وكذا يعني، وفي جميع أموره، بل إنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة قدم مع أبي بكر رضي الله عنه، فكان أهل المدينة لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فجعلوا يسلمون على أبي بكر رضي الله عنه بالنبوة، يقولون السلام عليك يا رسول الله، يسلمون على أبي بكر يحسبونه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إني لست برسول الله، هذا رسول الله، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه لم يكن متميزا يعني بلباس خاص ولا حراسة خاصة ويعني وهيئة خاصة يعني يتميز بها عن الناس، كان مثله مثل الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجلس يعني ودخل شخص غريب لا يتميز يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عن الناس صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان ينهى أصحابه عن إطرائه، الإطراء والغلو في يعني التعظيم والمدح حتى يجاوزوا الحد، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فكان يفتخر يعني صلى الله عليه وسلم بعبوديته لله تعالى، وينهى عن إطرائه ومجاوزة الحد يعني في تعظيمه، حتى يعني يجاوز الحد ويصفوه بصفات الألوهية، فكان يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وقدم أعرابي يوما يعني فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة، الأعرابي يعني ارتعد وهو جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف يعني أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل يعني ارتعد من هيبة يعني الموقف والإجلال لرسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يا ابن أخي هون عليك، قال يا ابن أخي هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. قال هون عليك، يعني أنا لست يعني من المتجبرين ولا من يعني من أهل التعالي يعني وكذا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يقول له أنا أمي كانت امرأة يعني فقيرة في مكة تأكل القديد، يعني اللحم المجفف، وهذا الطعام كان طعام الفقراء يعني يجففون اللحم في الشمس وكذا ويأكلونه، وأما الأغنياء فيكون عندهم اللحم الطازج، يعني عندهم ما يذبحونه يعني يوميا ويأكلونه طازجا وكذا، وأما الفقراء فكانوا يعني يجففون اللحم يعني حتى يعيش معهم مدة طويلة ويأكلونه مجففا بالملح والشمس وكذا. فقال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إلى غير ذلك يعني من دلائل تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الباب باب التواضع، ذكر فيه في هذا الباب يعني حديثين. الحديث الأول هو قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يغضب كما يغضب المتجبرون وال يعني الجبابرة وال يعني ونحوهم من الأكاسرة وكذا، يعني لا يقبل أن يكون أحد عنده ناقة أفضل من ناقته، ولا يقبل يعني أن يعني يخسر شيء يعني منسوب إليه، يعني أهل الكبر والعلو دائما يريدون لكل شيء يخصهم أن يكون هو يعني أميز شيء وأفضل شيء وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب يعني أن سبقت ناقته، ولم يبطش مثلا بالأعراب الذي سبقت ناقته ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فهذا فيه يعني دلالة على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني له ناقة عادية يعني مثل النوق، وأنها سبقت في يوم من الأيام ولم يعني يغضب لذلك، ولا فتك بالأعراب، ولا أخذ ناقته مثلا السابقة فضمها إلى نوقه مثلا، حتى كما يفعل يعني بعض المتكبرين وكذا، يعني أي شيء متميز لابد وأن يقتنيه، يعني لا يقبل لأحد من الرعية أن يكون عنده شيء أفضل مما عند الملك أو الكبير أو كذا. فهذا لم يكن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني اللي هو حديث من عاد لي وليا، وسنشرحه إن شاء الله تعالى. هنا العلماء يعني تكلموا في وجه مناسبة الحديث للترجمة، يعني فيها شيء من الغموض، يعني ما علاقة حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله سبحانه وتعالى توعد بمحاربة من عاد أولياءه، طيب ما علاقة ذلك بالتواضع؟ طبعا الإمام البخاري رحمه الله كما لاحظتم يعني من خلال دروسنا في شرح صحيح البخاري كان يعني له استدلالات يعني عجيبة تخفى على أكابر العلماء يعني لدقتها وكذا، يعني يستنبط من الأحاديث يعني أحكاما عجيبة من خلال التراجم التي وضعها. والإمام البخاري رحمه الله كما يعني ثبت عنه أنه لم يضع يعني ترجمة ولا حديثا يعني تحت ترجمة من التراجم إلا بعد أن يصلي ركعتين استخارة لله تعالى، ما من حديث وضعه في ترجمة من التراجم إلا وصلى ركعتي استخارة لله تعالى، يستخيره أن يضع الحديث الفلاني تحت الترجمة الفلانية. وكان يعني كانت هذه التراجم يعني من توفيق الله تعالى له. هنا من يستطيع أن يستنبط يعني ما وجه العلاقة بين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وبين موضوع التواضع. أنا نعم، على كل حال حد عنده إجابة؟ يعني العلماء طبعا تناقشوا في هذا الأمر، وكان يعني الراجح ويعني أصح الأقوال كما ذكر الشارح أن الحديث يعني فيه نهي للمسلم عن معاداة ولي من أولياء الله تعالى، أن المسلم عليه أن يحذر من معاداة أي ولي لله تعالى. وأولياء الله تعالى كما في كتاب الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ تعريف الأولياء موجود في نفس الآية التي وراءها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أي مؤمن تقي فهو من أولياء الله تعالى. إذن أولياء الله تعالى هم كل مؤمن تقي. فيقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون هم أولياء الله. طيب هؤلاء المؤمنون المتقون الذين هم أولياء الله، منهم الفقير والأشعث الأخضر كما جاء في الحديث، يعني من لو أقسم على الله لأبره، يعني من أولياء الله تعالى من يكون يعني فقيرا لا يملك شيئا من حطام الدنيا، ويكون ربما يكون أشعث الرأس أخضر، ثيابه مغبرة ومعفرة وكذا، لا يملك يعني ثوبا يعني أنظف من هذا ليلبسه، ولا يجد يعني ما يرجل شعره. فأولياء الله يعني كثير منهم يعني من الفقراء والضعفاء والذين ليس لهم يعني شيء من حطام الدنيا وكذا، وهم مع ذلك من المؤمنين الأتقياء الذين يخافون الله، فهم من أوليائه. وعلى المؤمن أن يحذر من معاداتهم، وعليه أن يصافيهم وأن يودهم، ويعني لا يجعل يعني لا يترك يعني مجالا للشيطان ليوقع بينه وبين أحد منهم. فهذا يؤدي إلى التواضع. يعني هنا علاقة الحديث بالترجمة يعني أو بالعنوان، أن المؤمن إذا يعني اجتنب معاداة أولياء الله وصافى كل ولي لله تعالى، فهذا معناه أنه سيحسن إلى كل مؤمن تقي، وسيحرص على التودد يعني إلى كل مؤمن تقي، ولو كان يعني أفقر منه وأقل منه جاها وأقل منه مالا وكذا. فهذا يؤدي بالمؤمن إلى أن يكون من المتواضعين، لأن أهل الكبر هؤلاء يستجلبون عداوة من يتكبرون عليه ويتعالون عليه، فهؤلاء لا يمكن أن يصدق عليهم أنهم لا يعادون أولياء الله. المتكبرون هؤلاء يعادون أولياء الله، وإنما المتواضع للمؤمنين هو الذي لا يعادي أولياء الله تعالى. فإذا هذه علاقة يعني الحديث بالعنوان. طيب نرجع إلى الحديث الأول، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. ويعني كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه، فكان عنده يعني أكثر من ناقة وفرس والبغل والحمار وكذا، كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم دوابه التي يركبها. فكان عنده ناقة يقال لها الناقة التي هاجر عليها، ما اسمها؟ القصواء. قال خلأت القصواء وما ذلك وما ذاك لها بخلق، يعني بركت في يعني أثناء السير، وليس هذا بخلق لها يعني أن تبرك هكذا بدون أن يطلب منها صاحبها. فكانت الناقة التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وهذه ناقة أخرى اسمها العضباء. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد من النوق، يعني كان له يعني أكثر من 20 ناقة في وقت واحد، للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان له يعني نوق، وكذلك أيضا كان عنده يعني خيل، وله حمار. ما اسمه حمار النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يعرف اسمه؟ لا، دلدل. هذه البغلة، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له بغلة يقال لها ايه، دلدل. البغلة هذه من الذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهداها إليه المقوقس اللي هو ملك القبط في الإسكندرية، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بغلة يقال لها دلدل، فكان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحمار، كان عنده حمار اسمه إيه؟ يعفور، اسمه حمار النبي صلى الله عليه وسلم، يعفور، حمار النبي صلى الله عليه وسلم، يعفور. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسمية الإيه؟ الدواب، وحتى السيوف وال يعني والأمتعة وكذا للتمييز بينها يعني. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم سيف يقال له إيه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال له ذو الفقار. نعم، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تسمية يعني الدواب وبعض الأمتعة وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، يقول أنس، وكانت لا تسبق، يعني كانت هذه الناقة يعني متميزة يعني ومعروفة يعني سرعة ركضها، وكانت إيه لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها. القعود، قالوا القعود هو الذكر الذي أكمل سنة حتى 4 سنوات. القعود هذا وصف للجمل الذكر الذي أتم سنة ولم يكمل 4 سنوات، يعني ما بين سنة إلى 4 سنوات. الذكر من الإبل في هذا العمر يقال له القعود. العرب أيضا لهم تسميات للمراحل العمرية المختلفة للذكور والإناث من الإبل. الأنثى من سن سنة إلى 4 سنوات من الإبل يقال لها بكرة. الناقة الأنثى من عمر سنة إلى 4 سنوات اللي هي مقابل القعود يقال لها بكرة بإسكان الكاف. فالبكرة هي الناقة الأنثى من عمر سنة إلى 4 سنوات، والقعود الذكر يعني من الإبل من عمر سنة إلى 4 سنوات. فالأعرابي جاء على قعود له فسبقها، فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة العضباء. فاشتد ذلك على المسلمين، فاشتد ذلك، حزن المسلمون واشتد ذلك عليهم. طبعا هنا يعني وقفة مع هذا الأمر، يعني لماذا يعني اشتد ذلك على المسلمين؟ هذا لتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الموضوع موضوع تافه، يعني ناقة يعني سبقت ناقة وكذا، هذا الموضوع يعني تافه وكذا، ولكن مع ذلك يعني لكون الناقة المسبوقة يعني تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بكمال يعني محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم يعني لأي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتابهم حزن عظيم لكون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت. فاشتد ذلك على المسلمين، حزنوا لذلك يعني حزنا عظيما وتألموا يعني لهذا يكون يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت. وقالوا سبقت العظمة، يعني الناس يعني يعزون بعضهم يعني كذا يقولون سبقت العظمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كعادته الكريمة يعني صلى الله عليه وسلم كان دائما يغتنم يعني المواقف العادية التي تحصل يعني في الحياة لاستخلاص يعني وجه العبرة ووجه العظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ وجه العبرة والعظة من هذا الموقف يعني العادي الذي قد يحصل يعني في وقت ناقة كانت يعني دائما تسبق وبعدين سبقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن حقا على الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني كتب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، وقضى الله تعالى أنه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، أي شيء ارتفع من الدنيا لا بد وأن يتضع مرة أخرى، وهذه من سنن الله تعالى الكونية، يعني ليس هناك شيء في الدنيا دائما يعني في ارتفاع ولا يمكن أن ينخفض أو ينهل. فتجد هذا الأمر ينطبق يعني على مستوى الدول، تجد يعني ما من دولة من الدول التي يعني ارتفعت على شأنها وآلت إليها يعني سيادة العالم وكذا إلا وتدور الأيام، سواء يعني قريبا أو بعيدا تجد الأيام تدور وينخفض شأنها وتعلو ويعلو شأن يعني دولة أخرى تكون ضعيفة وكذا، ثم أيضا ينخفض شأنها وهكذا. فتجد يعني على مدار يعني تاريخ العالم وكذا كان هناك الدولة الرومانية والدولة الفارسية وحتى يعني خلافة المسلمين الأموية والعباسية وغيرها من الدول، ثم بعد ذلك مثلا الاتحاد السوفيتي وقبله كان أيضا الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الإنجليزية التي لا تغيب عنها الشمس وكذا، كل يعني دولة من هذه الدول أخذت يعني دورها، وفي وقت من الأوقات يعني كانت كل واحدة من هذه الإمبراطوريات يعني لا يتصور أحد أنها سوف يعني يضعف شأنها ويزول عنها يعني زعامة العالم، وأن يأتي من يسلبها هذه السيادة والزعامة وكذا، لكن هذه سنة الله، يعني الله تعالى كتب أنه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، يعني على جميع المستويات، يعني أي شيء، أي بطل مثلا في كما يسمونهم يعني أبطال مش عارف رياضة من الرياضات ولا كذا، سواء شخص ولا فرقة ولا كذا، برضو كل واحد له يعني أيام يعني مجد وأيام كذا يعني يرتفع شأنه في الدنيا وكذا، ثم يتضع ويخرج من ينافسه ويعلو شأنه عليه ويقل شأن الأول ويأفل يعني نجمه وهكذا، فهكذا في كل مجال من المجالات. طبعا هنا من الدنيا، لكن من الدين الأمر يختلف، يعني ارتفاع أمر الدين وأمر الإسلام هذا يعني في ارتفاع يعني وفي علو دائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيعني بخصوص علو يعني شأن الدين وشأن الإسلام وعلو أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا العلو الذي لا انخفاض يعني بعده، علو يعني دائم ومستمر، لكن يعني في أمر الدنيا، أمور الدنيا يعني ما يتعلق بحكم أو ملك أو تميز يعني في أي مجال من مجالات الدنيا وكذا، فهذا يعني إلى زوال ولا بد وأن ينخفض يعني بعد الارتفاع. طيب هنا يقول الشارح، يقول باب التواضع، قال مشتق من الضعة وهي الهوان، تواضع مشتق من الضعة وهي الهوان، لكن طبعا هذا يعني الاشتقاق من ناحية يعني أصل المعنى اللغوي، لكن طبعا هناك فرق في لغة العرب بين أن يوصف إنسان بأنه وضيع وبأنه متواضع. إذا وصف شخص بأنه وضيع، يعني كلمة وضيع بمعنى أنه يعني هو يعني في أصله وفي حقيقته يعني ذليل ومهان، يعني هو بطبيعته هكذا يعني، يعني ليس بإرادته ولا برغبته، يعني هو مقهور على الهوان ويعني مضطر إليه، فهذا يقال عنه إنه وضيع لكن المتواضع بالعكس هو يعني إنسان له مؤهلات يعني الرفعة ومؤهلات الشرف والعلو، لو أراد أن يتعالى فعنده يعني المؤهلات التي تمكنه من التعالي، لكنه يتواضع يعني عن رغبة منه واختيار، فإنه يعني يتنازل ولا يتطاول على الآخرين ولا يتكبر عليهم، بل يسوي نفسه بمن هو دونه يعني باختيار منه يعني بتنزل منه. فطبعا التواضع هذا خلق حميد يعني وصفة حميدة يمدح بها صاحبها، أما يعني الضعة والهوان كون الإنسان يعني ذليلا مهانا يعني ليس عنده ما يؤهله للعلو وكذا، فهذه الصفة يعني ليست مما يمدح به الإنسان. فإذا الإنسان المتواضع يعني قد أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني المؤهلات أو الأشياء التي يتكبر بها الآخرون، التي لو كانت عند غيره لتكبر بها. يعني هؤلاء المتكبرون طبعا عكس التواضع الكبر، الكبر والتكبر، وكما جاء الشرع بمدح التواضع والمتواضعين جاء بذم الكبر والمتكبرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. طيب والمتكبرون يعني من باب الجزاء من جنس العمل، المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال الذر يعني كأمثال النمل، يطأهم الناس بأقدامهم، يجازون يعني من جنس عملهم أنهم يعني تعالوا في الدنيا فيهانون ويذلون يوم القيامة، ويطأهم الناس بالأقدام ويكونون يعني صغار الخلقة، والناس يعني لا يرونهم ويطأونهم بالأقدام. ويعني اشتد غضب الله سبحانه وتعالى على المتكبرين، وقال سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. وقال تعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والعز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. يعني المتكبر توعده الله تعالى بأن يقصمه يعني ويهلكه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. فنقول يعني أن المتكبر بماذا يتكبر؟ المتكبرون أنواع، المتكبرون يعني أنواع، منهم من يتكبر بالمال بكثرة ماله وعنده أموال طائلة، فتجده يعني ينظر إلى الناس يعني شزرا ويتعالى عليهم بماله. ومنهم من يتكبر بالجاه مثلا والمنصب والسلطان، انه رئيس ولا وزير ولا امير ولا كذا. ومنهم مثلا من يتكبر بالجمال مثلا، وهذا يكثر في النساء مثلا، يكثر في النساء المرأة يعني تتكبر بجمالها على الاخريات وكذا، ان الله تعالى أعطاها مثلا خلقة حسنة وكذا، فتنظر إلى الأخريات يعني بتعالى. هناك يعني التكبر بالعلم، والعياذ بالله، يعني بعض الناس علمه الله تعالى علما فيتكبر على من يجهل ويتعالى عليه، وهذا يكون العلم حجة عليه والعياذ بالله تعالى. وهناك من يتكبر بقوته، أعطاه الله قوة يعني بدنية وكذا، فتجده يعني يتكبر على من يراه من الضعفاء وكذا، وهذا يعني عادة في المجتمعات يعني البدائية التي يعني يعني يكون فيها تميز يعني للأقوياء البدن وكذا، ويخضعون يعني الضعفاء لسلطانهم وكذا، فتجد بعض الناس يتباهى بقوة بدنه وكذا، وغير ذلك يعني من الأمور التي يتعالى الناس بها ويتكبرون. فالمتواضع يعني هو إنسان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني بعض هذه الأسباب التي لو كانت عند غيره لتكبر بها. تجد الإنسان المتواضع هو إنسان يعني أعطاه الله تعالى يعني ملكا أو رياسة أو مالا أو علما أو جمالا أو قوة أو شيئا من هذه الأمور التي يعني لو كانت عند غيره لتكبر بها على خلق الله. لكن المتواضع يعني رغم أنه عنده هذه الأشياء إلا أنه يعني لا يميز نفسه عن الآخرين ويعامل يعني من دونه ومن لا يملك هذه المواصفات التي عنده يعامله يعني بأدب وباحترام ويعني بدون تعالي. وأيضا الكبر الذي هو نقيض التواضع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين يعني. فالكبر هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل قال يا رسول الله الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنة ففي ذلك كبر؟ رجل قال يا رسول الله الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنة ففي ذلك كبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل يحب الجمال. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كون الإنسان يعني يعتني بتحسين ثيابه وتحسين يعني نعله وكذا هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. لا مانع أن الإنسان يلبس يعني ثوبا جميلا ونعلا جميلة وكذا، لا مانع من ذلك. لكن ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بشيء بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق يعني رده على قائله، رده على قائله. بعض الناس لا يقبل الحق من قائله ويرد الحق على قائله، خاصة إذا كان هذا القائل يعني أصغر منه سنا أو أقل منه يعني جاها أو علما أو كذا، فتجده لا يقبل الحق من قائله ويستصغر يعني من يعني يدعوه إلى الحق ويبلغه الحق، فيستصغره ويرد الحق على قائله ولا يقبل الحق لاستصغاره لأهل الحق. وغمط الناس، غمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقارهم والتعالي عليهم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بهذين الأمرين، بطر الحق وغمط الناس، رد الحق على قائله وازدراء الناس واحتقار الناس. فالمتواضع هو من سلم من هذين أو من هاتين الخصلتين. إذا المتواضع هو الذي يعني لا يرد الحق على قائله ولا يتعالى على الناس ولا يزدريهم. طيب، يقول الشارح رحمه الله تعالى والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. فهنا يعني تعريف للتواضع أنه إظهار التنزل عن المرتبة، أن الإنسان يظهر نزوله عن المرتبة التي هو عليها في الحقيقة لكن يعني ينفيها عن نفسه لمن يراد تعظيمه. الناس يريدون تعظيمه وجعله في مرتبة معينة وهو يعني يكون مستحقا لهذه المرتبة، ولكن يظهر أنه يعني أنزل منها وأنه لا يستحق هذه الرتبة التي يضعونه فيها. وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. المتواضع هو الذي يعني يعظم من فوقه لفضلهم، يعرف للناس يعني أقدارهم ويعرف لهم فضلهم. طبعا هذا الحد الأدنى أن الإنسان يعظم من فوقه، هناك حد يعني أعلى من هذا أن الإنسان يتواضع حتى لمن هو مثله ولمن هو دونه، فيعظم يعني من هو مثله ويعتقد أن من هم مثله يعتقد أنهم أفضل منه، وحتى من هم دونه في الحقيقة يعني هو ينظر إليهم على أنهم فوقه وعلى أنهم يعني أفضل. طيب ذكرنا أن هذا الباب فيه حديثان. الحديث الأول هو حديث الناقة التي سبقت العضباء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. هذا أيضا من تمام علاقة الحديث بالموضوع، يعني هو طبعا فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه يعني لم يعنف من سبقه أو سبق ناقته وكذا، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الحديث فيه يعني الحث على التواضع والنهي عن الترفع والتعالي، وإخبار من ترفع أنه سيضعه الله تعالى في يوم من الأيام، فعليه أن ألا يتعالى ولا يترفع، لأنه ما من شيء رفع إلا وسيوضع. والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة، وهذا مما يدعو إلى التواضع، يعني لماذا تتكبر يعني بمالك أو بمنصبك أو بقوتك، هذا المال وهذا المنصب وهذه القوة وهكذا سوف يتضع يعني في يوم من الأيام، سوف ينزل ويزول، فإذا لا تتكبر بشيء هو يعني زائل، ولا بد وأن يعني ينتهي هذا السبب الذي تتكبر به أو تتعالى به. قال ابن بطال رحمه الله تعالى فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهات والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعف، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. فيقول هنا من فوائد الحديث أنه فيه هوان الدنيا على الله، أن الدنيا هينة على الله تعالى لا وزن لها ولا قيمة لها عند الله، والتنبيه على ترك المباهاة وترك المفاخرة، وأن كل شيء هان على الله سبحانه وتعالى فهو شيء يعني وضيع ولا يستحق يعني أن تتعالى به، وحق على العاقل يعني أن تقل منافسته في طلب الدنيا، لأن الدنيا يعني حقيرة، وقد كتب الله تعالى على كل شيء مرتفع فيها أن يوضع وينخفض يعني وينزل. قال وقال الطبري رحمه الله تعالى في التواضع مصلحة الدين والدنيا، في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. يعني التواضع فيه سعادة وصلاح الدين وصلاح الدنيا أيضا، لأن الناس لو تواضعوا لزالت الشحناء التي بينهم، لأن معظم المشاحنات التي بين الناس والأحقاد التي تكون بين الناس سببها التعالي، كل واحد يعني يتصور نفسه أنه أعلى من أخيه والثاني يظن أنه أعلى من الأول، كل واحد يريد من الآخرين أن يعني يعظموه ويرفعوا قدره، وأنه هو يهينهم ويخفض أقدارهم، وهم يعاملونه بنفس هذه الطريقة، وبهذا تدخل بينهم العداوات والأحقاد. كذلك المباهاة والمفخرة، رغبة الناس في أن يتميزوا، كل واحد يكون يعني أميز من الآخرين ويعني وعنده ما ليس عند الآخرين، كل هذا مما يغر صدورهم ويعني يؤدي إلى الضغينة والبغضاء. لكن لو أن الناس يعني كل منهم تواضع للآخرين ورأى نفسه أنه أقل إنسان، وأن الناس جميعا أفضل منه وأحسن منه، لا يعني يريد أن ينافسهم ولا أن يتعالى عليهم ولا أن يكون فوقهم، لو يعني انتشرت هذه الروح الطيبة لا أصبح المجتمع يعني متحابا متآلفا، كل منهم يعني يحترم الآخر ويتواضع له ويتأدب معه، فتنتهي المشاكل. قال الشارح رحمه الله: وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيا يسابقه، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رضي أن يسابقه أعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مسابقة مع أعرابي، الأعرابي رجل من البادية يعني من الأعراب أهل البادية وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني بمثابة الرئيس للدولة والكبير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له الرئاسة الدينية والرئاسة الدنيوية، ومع ذلك لم يتكبر يعني على أعرابي يريد أن يسابقه، ودخل يعني معه المسابقة، بل وسبق يعني صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه جواز المسابقة، برضو من فوائد الحديث جواز المسابقة بين الإبل، جواز المسابقة بين الإبل، يعني سواء كانت الإبل وحدها بدون راكبيها، أو مسابقة الإبل يعني مع ركابها يعني وقائديها الذين يقودون هذه الإبل ويسابقون عليها، فالمسابقة جائزة. طبعا المسابقة لها يعني أحكام فقهية يعني لا نتوسع فيها يعني هنا، ولكن يعني باختصار المسابقة يعني قسمان: مسابقة بجعل يعني بجائزة أو على يعني عوض مالي، يكون هناك يعني جائزة مالية للسابق، ومسابقة بدون جعل بدون جائزة. فالمسابقة التي بدون جعل هذه يعني جائزة في أي شيء يتسابق فيه، يعني ما دام بدون يعني جوائز مالية فهذه جائزة في أي شيء يمكن أن يتسابق الناس في يعني أي مجال من المجالات يحصل فيه منافسات ومسابقات، هذا لا حرج فيه. أما المسابقات التي تكون بجعل يعني أو بجائزة مالية فهذه جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، والسبق اللي هو العوض المالي أو الجائزة، يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق. الجائزة في أي مجال، يعني في أي مسابقات على الأقدام، مسابقات مسابقة كرة قدم، كرة سلة، كرة كذا، إذا بدون جائزة أي نوع من أنواع المسابقات فهو جائز يعني مباح وحلال بدون جوائز يعني أو بدون نعم. وأما المسابقات التي فيها يعني جوائز أو يعني فيها عوض مالي أو كذا، فهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا سبق هو إيه؟ ما يحوزه السابق يعني من العوض المالي. لا سبق يعني لا جائزة يعني مالية إلا في نصل، نصل لهم سبقات الرماية، الرماية نصل السهام اللي هو حد السهم يعني، لا نصل إلا في نصل أو خف اللي هي مسابقات الإبل، أو حافر اللي هي مسابقات الخيل. الحافر كناية عن الخيل، والخف كناية عن الإبل، لأن أقدام الإبل تسمى الخفاف وأقدام الخيل تسمى الحوافر، فيعني مسابقات الحوافر لأقدام الخيل أو الإبل أو الرماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني السبق لا يكون إلا في هذه المجالات الثلاثة. لكن طبعا يعني من الفقهاء من يعني قاس عليها غيرها، يعني هم طبعا قالوا هذه الثلاثة إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مما يعين على الجهاد، هذه الثلاثة تعين على الجهاد يعني وعلى الحرب يعني والمسابقات، لأن هذه هي كانت وسائل يعني القتال يعني في ذلك الوقت، يعني الرمي بالسهام واستعمال الخيل والإبل هذه التي كانت تستعمل في الحروب. فقالوا يعني كل ما يعين على الجهاد فيجوز فيه أن يتم التسابق عليه بجوائز أو عوض مالي. طيب بعد ذلك من الفقهاء من قال المسابقات العلم الشرعي والقرآن يجوز أيضا أن تكون على عوض مالي، لأنه أحد نوعي الجهاد، لأن الجهاد يكون باللسان ويكون بالبدن يعني. فقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، فبالتالي يجوز إيه مسابقات القرآن يعني بجوائز مالية، ومسابقات العلوم الشرعية ونحو ذلك يعني من الأمور يجوز أن يكون على عوض. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يجوز المسابقة في القرآن والعلوم الشرعية على عوض يعني وعلى جوائز مالية، وإن كان جمهور الفقهاء منعوا من هذا. يجي بعد ذلك أن العوض نفسه كيف طريقة العوض المالي، يعني هل يجوز أن يكون فيه يعني رهان أن كل واحد من المتسابقين مثلا يدفع مبلغا من المال، مثلا يتسابق مثلا شخصان، هذا يدفع $100 وهذا يدفع $100، وبعدين المنتصر يأخذ الـ200. فهل يجوز أن تكون بهذه الطريقة أن المنتصر يأخذ الـ200، أو يعني المنتصر يأخذ 100 من المهزوم مثلا، أو يأخذ مبلغا ما من المهزوم، فهل يجوز هذا الأمر؟ هنا يعني الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز يعني هذا، وهو يعني من الميسر المحرم فلا يجوز. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه جائز، يقول أن هذا جائز في مسابقات الخيل والرماية والإبل، يجوز فيها أن يأخذ السابق يعني مالا من المهزومين. يقول أن هذا جائز يعني لأنه مستثنى من تحريم الميسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، يعني كأنه نهي عن الميسر إلا في هذه الأمور الثلاثة، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن تيمية يرى أنه جواز يعني أن المنتصر يأخذ يعني عوضا من المهزوم، يتم الاتفاق بين المتسابقين على الخيل أو المتسابقين على الإبل أو مسابقات الرماية وكذا، أن المنتصر يأخذ مبلغا من المال من المهزوم. لكن عند الأئمة الأربعة قالوا يعني حتى في هذه الأمور الثلاثة التي الرماية والخيل والإبل لا بد وأن تكون الجائزة بدون مقامرة، قالوا يعني المقامرة لا تجوز حتى في هذه الأمور الثلاثة. فكيف تكون الجائزة بدون مقامرة؟ قالوا الجائزة بدون مقامرة أن تكون الجائزة من شخص من غير المتسابقين. يعني عند الأئمة الأربعة قالوا يعني هذه الأمور الثلاثة تجوز فيها الجائزة، بس تكون جائزة من شخص من غير المتسابقين، يقول يعني الناس يتنافسون مثلا في سباق إبل أو خيل أو كذا، من سبق منكم فسوف أعطيه كذا وكذا على سبيل الجعل يعني. أو طريقة ثانية، أحد المتسابقين يقول لخصمه إن غلبتني فلك مثلا 100 درهم، وإن غلبتك فلا شيء لي، تكون الجائزة من أحد الطرفين وليس من الآخر، يعني منافسة بين فريقين، الفريق يعني أحد الفريقين يقول إن فزت فلن آخذ شيئا، وإن هزمت فسوف أدفع كذا. واضح؟ هذه الصورة الثانية. هناك صورة ثالثة هي صورة المحلل، يعني أن يكون المتسابقون مثلا 3 أو أكثر وبينهم واحد لا يدفع، يعني مثلا 3 متسابقين الأول دفع 100 والثاني دفع 100 والثالث لم يدفع شيئا، يكون الثالث يعني قوته التنافسية يعني قدرته التنافسية مثل قدرة الباقين، ولكن يقول يعني ويتم الاتفاق على أن الفائز من 3 يحصل 200، يعني 2 يدفعان والثالث لا يدفع والفائز يأخذ 200 مثلا. ف هذه طريقة المحلل. واضح؟ طبعا هنا تنبيه يعني انه يعني حتى من اجاز المقامرة في سباق الخيل زي شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هنا المقامرة المقصودة يعني ان الفائز يأخذ من المهزوم، لكن ليس مثل الطريقة التي يفعلها يعني بعض الناس، ان الناس من غير المتسابقين يراهنون على الحصان الفائز. يعني هذه الطريقة محرمة بإجماع العلماء، يعني لأنه ليس هناك يعني هذه الطريقة ليس فيها إعانة على السباق للمتسابقين، وإنما هي شيء آخر يعني معتمدة على التخمين والتوقعات والكذا. فأحيانا يحصل مسابقات، مثلا مسابقة بين حصانين وبعدين يشارك في هذه المسابقة يعني هناك مثلا 100,000 متفرج، كل واحد مثلا حيدفع تذكرة وكذا، وبعدين يراهن مثلا على ان الحصان رقم 1 هيفوز او الحصان رقم 2، واذا فاز الحصان رقم 1 اللي اختاروه مثلا هياخدوا جائزة ولا كذا. فهذه الطريقة محرمة يعني باتفاق العلماء، وانما الكلام على نفس المتسابقين انفسهم، يعني ان صاحب الحصان الفائز له ان يأخذ يعني من صاحب الحصان المهزوم، وليس ان المتفرجين يعني يراهنون على هذا الامر، فهذا يكون من الميسر يعني المحرم. فالمهم الحديث الذي معنا فيه دليل يعني على جواز المسابقة، فسبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، واشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء لمحبتهم يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا حزموا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا، أو ألا يرفع شيء من الدنيا إلا إيه وضعه. طيب هذا انتهى الكلام على هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث من عاد لي وليا، يحتاج يعني إلى تخصيص درس له إن شاء الله تعالى، نتكلم عنه وما فيه من الفوائد بإذن الله تعالى. طيب هل لديكم سؤال؟ نعم. نعم. نعم احسنتم. هنا سؤالان يعني السؤال يعني لهما ارتباط يعني وتعلق. السؤال الاول هل التواضع صفه يعني جبليه او صفه مكتسبه، والسؤال الثاني كيف يكون الانسان مخلصا في تواضعه. طيب السؤال الأول، التواضع مثله مثل أي يعني خلق كريم، كل الأخلاق الكريمة الحسنة بصفة عامة منها ما هو جبلي أو يقال عنه وهبي، ومنها ما هو كسبي. الأخلاق الكريمة الفاضلة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها منها ما هو وهبي يعني بهبة من الله تعالى، أو يقال عنه جبلي جبل عليه الإنسان، ومنها ما هو كسبي يعني مخالف لجبلة الإنسان وطبيعته، ولكن يكتسب يعني بالنيران وبتدريب النفس ومجاهدتها فيتخلق الإنسان بالخلق الكريم. هذا ينطبق على جميع الأخلاق الكريمة بما فيها التواضع والكبر، التواضع كخلق كريم والكبر كخلق ذميم، ينطبق عليه نفس الشيء. يعني من الناس يعني هناك فئة من الناس أكرمهم الله تعالى بأن جبلهم على التواضع، يعني خلقوا بطبيعتهم يعني متواضعين، يعني ليسوا من أهل العلو ولا عندهم يعني رغبة نفسية في التفاخر والتعالي على الآخرين والتميز عنهم، وهم يعني جبلوا على التواضع يعني لمن هو مثلهم ولمن هو دونهم وفضلا عن من هو فوقهم، لا يعني يباهونه ولا يسعون للتميز عليه وكذا. فمن الناس من خلق يعني مجبولا على هذه الصفة الكريمة، ويعني مثل ما جاء يعني في حديث أشد عبد القيس، عبد القيس قوم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق، من المشرق يعني منطقة البحرين والأحساء وكذا، فقدموا من شرق الجزيرة العربية وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدهم يعني رجلا يقال له الأشج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: قديما كانتا في أم حديثا يا رسول الله؟ قال: قديما كانتا في أم حديثا يا رسول الله؟ يعني هل اتصاف بهاتين الصفتين يعني كان قديما أو حديثا؟ وفي رواية أخرى قال يعني: أهما شيء يعني جبلني الله عليه يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل قديما، أو قال: بل هو شيء جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فإذا هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه كان يعني مجبولا على الحلم وعلى الأناه لعدم الاستعجال والتروي في الأمور. بينما في المقابل يعني هناك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم بالتعلم يعني بالاكتساب، يعني كما أن العلم بالتعلم فالحلم يكون بالتحلم أيضا. العلم بالتعلم بمعنى أن الإنسان، هل الإنسان يولد عالما أو يولد جاهلا؟ الإنسان يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان يولد جاهلا، كيف يصير عالما؟ بالتعلم، بالاكتساب. يعني العلم يكون بالاكتساب، الإنسان يكتسب العلوم ويتلقى العلم ويتعلم ويجاهد نفسه ويصبر على التعليم حتى يصبح عالما. فيقول صلى الله عليه وسلم: والحلم بالتحلم. الحلم كذلك مثل العلم، قد يولد الإنسان وليس الحلم في طبيعته فيتحلم، يعني يكتسب خلق الحلم ويعود نفسه عليه ويدرب نفسه عليه ويحاول أن يكظم غيظه وغضبه ويتخلق بالحلم حتى يصبح متصفا بهذه الصفة. فنقول يعني من الناس من جبله الله تعالى على خلق التواضع، والفريق الآخر من الناس يعني لم يجبل على هذه الصفة بل جبل على الكبر والرغبة في التعالي على الآخرين، يعني وغمط الناس وبطر الحق وكذا. لكن في هذه الحالة يعني المؤمن إذا خلق يعني مجبولا على خلق كريه، عليه في هذه الحالة أن يجاهد نفسه وينهى نفسه عن الهوى. هنا يأتي دور يعني مجاهدة النفس، لا يستسلم يعني المؤمن لهذا الخلق الذميم الذي فيه، بل عليه أن يجاهد نفسه حتى يغيره ويكتسب ضده من الأخلاق الحميدة. ويقول العلماء يعني يقول إن تغيير الأخلاق والطبائع يعني ليس صعبا إذا الإنسان يعني كانت عنده النية فعلا الصادقة وبذل ما في وسعه وحاول، سوف ينتصر على نفسه بإذن الله تعالى ويتمكن من تغيير الطبائع والأخلاق. قالوا: بدليل أن البهائم التي لا تعقل يمكن بالتدريب والتعويض أن تكتسب يعني أخلاقا عكس ما في جبلتها. البهائم التي لا تعقل يمكن أن تدرب وتكتسب عكس ما في طبيعتها من الأخلاق. يعني الأسد الذي هو في خلقته وجبلته الافتراس والعدوان وكذا، يمكن أن يدرب من صغره على يعني على أن يكون يعني مستأنسا وأن يكون أليفا مع مدربيه وكذا ومطيعا لهم وينفذ ما يطلبونه منه من حركات وأوامر وكذا ويتخلق بهذا الخلق. وهناك يعني من يدربون الفيلة ويدربون القرود ويدربون حتى الطيور وكذا والحيات وكذا، كل هذه الحيوانات التي يعني لا تعقل بالإمكان يعني أنها تدرب وتعود وبالتالي تتغير طبائعها وتكتسب يعني أخلاقا لم تكن يعني من خلقها الأصلي، تكتسبه وتتدرب عليه وتتخلق به. فإذا الإنسان الذي وهب الله تعالى يعني العقل يعني قدرته على يعني تغيير طبائعه والتخلق يعني بأخلاق ليس في جبلته، لا شك أنه أسهل يعني بكثير. فالمؤمن يعني عليه ألا يستسلم يعني ويقول خلاص هو أنا جبلت على الكبر والتعالي وكذا، لن أتواضع لأحد وسأتعالى على الجميع وكذا، وهذا شيء يعني ليس بإرادتي، لا، هذا من الضعف يعني والاستسلام لهوى النفس يعني ولأمرها بالسوء. فكيف يكون الإنسان مخلصا في تواضعه؟ يعني أنه يعني سواء كان تواضعا جبليا أو كان يعني مكتسبا، يعني ليس هناك تعارض بين اكتساب التواضع وبين الإخلاص لله تعالى، أنه يعني يتكلف التواضع مثلا عكس طبيعته، يعني أحيانا ربما طبيعته تدعوه إلى أن يعامل مثلا شخصا هو أقل منه جاها ولا منصبا ولا مالا، ولا طبيعته تدعوه إلى أن يعامله بازدراء وباحتقار وكذا، لكنه يتكلف يعني ويجاهد نفسه لله تعالى، يعني هو ما قاوم يعني رغبات نفسه وقهر نفسه وألزمها بالتواضع لهذا الإنسان الذي هو دونه، ما فعل ذلك إلا طلبا لثواب الله تعالى. يعني فالمؤمن يخلص لله تعالى يعني يطلب الثواب من الله تعالى، لا يريد المدح من الناس يعني، وخاصة يعني خلق التواضع بالذات يعني من الأخلاق التي يسهل فيها الإخلاص يعني إن شاء الله، لأنه يعني دائما الإخلاص يصعب عندما يكون يعني الخلق مثلا فيه حظوة للنفس وفيه يعني حظ للنفس، فالتواضع ما فيهوش حظ للنفس في العادة يعني حظ النفس في العادة يكون مع الكبر والتعالي والتفاخر وكذا، هذا الذي يعني لا يستطيع الإنسان أن يجعله يعني لله تعالى لأنه في حظ للنفس. لكن التواضع في العادة يعني ليس في حظ للنفس، إنه في إيثار للآخرين، تقدم الآخرين على نفسك وتؤثرهم يعني بحقك وتنقاد لهم وتجعلهم فوقك وتكون يعني تتبع من هو مثلا دونك وأنت تقدمه عليك وترى أنه أفضل منك وكذا، هذا يعني في العادة ليس فيه حظ للنفس يعني، بل هو خلاف حظ النفس. فالمؤمن في العادة يكون مخلصا إن شاء الله إذا يعني تخلق بالتواضع، لأنه لا يريد بذلك إن شاء الله إلا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، وفي رواية: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله هكذا وأشار بيده إلى الأرض رفعه الله هكذا، يعني وأشار بكفه يعني إلى فوق وإلى السماء. فالذي يتواضع لله سبحانه وتعالى يرفعه الله تعالى، وهذا يعني من يعني عاجل المكافأة من الله تعالى، يعني هو تواضع طلبا لثواب الله رفض يعني العلو في الدنيا، فالله تعالى يعني يكتب له الرفعة في الدنيا. والمتكبر كما ذكرنا بعكس مقصوده، كلما تكبر على الناس يعني طلبا لتعظيم الناس له تجد الناس يعني يحتقرونه، حتى لو اضطروا إلى احترامه ظاهرا مثلا لبطشه وسلطانه عليهم وكذا، لكن في حقيقة أنفسهم تجدهم يعني يحتقرونه ولا يكون له يعني عندهم منزلة ولا يكون احتراما حقيقيا. فالمتكبر يعني يطلب العلو على الناس، لكن هو في الحقيقة يعني يهينه الله تعالى عند الناس في الدنيا قبل الهوان في الآخرة. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.